إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. وكنا قد شرعنا في باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث، ومر معنا بعض أحكام هذا الباب، وكنا توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقد فحققوا. في هذا الدرس أريد يعني أن ألخص ما مر معنا في الدرس الماضي، إن مسائل دقيقة جدا صراحة، وتتعلق بحكم يعني مهم، ويصيب الغالب من النساء، ويترتب عليه أحكام كثيرة. فنتريث إن شاء الله في طرح هذا الباب، ويعني أحاول أن أعيد يعني بعجالة ما أخذنا في الدرس الماضي، ثم نواصل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم، قبل الشروع في شرح الباب، هناك قاعدة مهمة نستصحبها معنا في هذا الدرس. بالنسبة للحيض، فالمذهب عندنا أن الرحم متهم. هذه قاعدة ذكرها لي شيخنا الشيخ محفوظ حفظه الله تعالى، الذي درسني الفقه المالكي، فقال لي: خذ هذه القاعدة استصحبها معك، الرحم متهم في الحيض، فكل ما يخرج يعني من الرحم من الدماء أو الصفرة والكدرة فاحمله على الحيض حتى يتبين لك عكس ذلك، يعني حتى تتيقن يعني طهارة الرحم وأن ما خرج منه يحمل على الاستحاضة. نعم، إذن هذه قاعدة نستصحبها معنا. القاعدة الثانية: الصفرة والكدرة، قلنا هي معدودة من الحيض، الصفرة والكدرة، وقد يعني ذكرناها لكم في الدرس الماضي. الصفرة والكدرة إذا رأتها المرأة تحملها على الحيض ما دامت في فترة الحيض، ويعني هذا لا يتعارض مع حديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وهنا القيد أن هذا يعني عدم الاعتداد بالصفرة والكدرة وحملها على أنها ليست حيض، متى؟ بعد الطهر تام، حتى هناك قيد يعني للطهر أن يكون طهرا تاما. والطهر التام يعني إذا رأت المرأة علامة الطهر التام من جفوف، أو رأت القصة البيضاء، وسنتكلم عليه إن شاء الله، أو بعد الاستظهار. لكن إذا انقطع الدم فترة، وسأتينا في الملفقة، إذا انقطع الدم فترة وكانت فترة قصيرة لم تتجاوز أقصى أقل مدة الطهر وهي 15 يوما، ورأت يعني صفرة أو كدرة، لا تقول لها خلاص أنا توقف علي الدم وهذه لا يعني لا أحملها محمل الجد، لا، هذه تعتبر من الدماء. وسأبين يعني تباعا إن شاء الله كل الأحكام بإذن الله. رأيت من الحسن أن أتي بتلخيص لما ذكره الشيخ الصادق الغرياني في مدونة الفقه المالكي، لأنه رتب باب أحكام الحيض والنفاس ترتيبا جيدا صراحة، فأنا سأمشي على هذا الترتيب، وإن شاء الله يعني إذا قرأنا الأبيات بعد ذلك سيعني نفهمها إن شاء الله على الترتيب الذي سيذكره الشيخ في كتابه. نعم، قال هو أحكام الحيض، ذكر وصف دم الحيض ومر معنا وتكلم على الكدرة والصفرة، فقال الصفرة أو الكدرة والصفرة من الدماء حيض، وجاب دليل حديث في الموطأ قال كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض. نعم. قالوا أحيانا يكون دم الحيض كدرة بين بين مثل الغسالة ليس له صفاء الدماء، أحيانا يخرج بني، حتى أنا تسألنا بعض النساء على أحكام الحيض فتقول أرى يعني سائلا بنيا، فهل هذا يدخل في الحيض أو لا؟ فنقول هذا كدرة، فإذا كان زمن الحيض تعتبر حيضا. نعم. ثم انتقل إلى ذكر أكثر الطهر وأقله، فقال لا حد لأكثر المدة التي تبقى فيها المرأة طاهرة من الحيض، لا حد لأكثر المدة التي تبقى فيها المرأة طاهرة من الحيض، فما دامت لم ترى الدم فهي طاهر، يعني لا حد لأكثر، قد تقضي طيلة حياتها ما ترى الدم، سبحان الله يحدث هذا، يعني لا حد لأكثر الطهر. أما أقل مدة الطهر فهي 15 يوما، أقل فترة تكون فيها المرأة طاهر يعني تصوم وتصلي وتوطأ 15 يوما، هذه أقل فترة الطهر. طيب بالنسبة للحيض قال أقل مدة الحيض التي تمنع المرأة الصيام والصلاة والوطأ هي أقل ما يسمى دم حيض، ولو دفعة واحدة، وهذا مر معنا، ولو دفعة واحدة، قال لأن الحيض جنس يطلق على الكثير والقليل، والله تعالى سماه أذى قليله وكثيره، فقال ويسألونك عن المحيض فقل قل هو أذى، قل هو أذى. نعم. إذن أقل الحيض ولو كانت دفقة، يعني هذا بالنسبة للعبادة، هذا بالنسبة للعبادة. قال هذا هو أقل الحيض الذي يعتد به في ترك الصلاة والصيام والوطء. وأما أقل ما يعتد به من الحيض في العدة واستبراء الرحم من الحمل، عدة طلاق، عدة وفاة، واستبراء الرحم من الحمل فهو يوم أو بعض يوم له بال، فهو يوم أو بعض يوم له بال، يعني لا نكتفي بالدفقة الواحدة في العدة. لماذا؟ قالوا احتياطا للأنساب، فإن الله عز وجل جعل عدة الطلاق 3 قروء، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر، لكي نتيقن براءة الرحم من الولد، فلا يكفي في العدة يعني الدفقة، لكن في الصلاة يعني إذا رأينا الدم ولو كمية قليلة فنقطع الصيام لو كانت المرأة صائمة وتترك الصلاة حتى ترى الطهر، ثم بعد ذلك تغتسل وترجع الطاهر. بالنسبة للعدة لابد أن يكون يوم أو معظم اليوم ترى فيه الدم لكي نقول هذا يعني هذه حيضة أقبلت. نعم. ثم قال وأكثر مدة الحيض، الآن سأتكلم على أكثر مدة الحيض مرة معنا، وأكثر مدة الحيض لجميع النساء 15 يوما، 15 يوم أكثر المدة التي تبقى فيها المرأة حائض، يعني تترك الصلاة ولا تصوم ولا يطأها زوجها. ففي سنن الدارقطني عن عطاء بسند صحيح قال أكثر الحيض 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما، ومر معنا قال ونصف شهر فيه أقصى المدة، قال إمامنا ونصف شهر فيه أقصى المدة. طيب وتكون أكثر مدة الحيض في بعض النساء أقل من ذلك، وهذا وارد. قال لأن النساء إما مبتدأة وإما معتادة وإما حامل وإما ملفقة وإما ملفقة، وفيما يلي تفصيل ذلك. المبتدأة يعني الذي ابتدأها الحيض أول مرة. قال هي الصغيرة التي يأتيها الحيض لأول مرة، وأكثر مدة الحيض في حقها 15 يوما، هذا إذا استمر، هذا إذا استمر نزول الدم. لكن لو نزل الدم 5 أيام ثم يعني انقطع الدم وانقطع فترة طويلة فاتت 15 يوما، خلاص نقول هذه عدتها صارت 5 أيام أو 6. لكن إذا تواصل معها الدم في أول مرة ينزل لا يتجاوز 15 يوما. فإذا استمر قال عليها الدم بعد هذه المدة يعني أكثر من 15 يوما، فهو دم علة وفساد لا يمنعها من الصلاة والصوم والوطن. نتكلم على الصغيرة التي يأتيها الدم أول مرة. ثم قال وتصبح عادتها في الحيض هي عدد الأيام التي رأت فيها الدم في الدورة الأولى، وبعد ذلك تصير معتادة، يعني الشهر الموالي تصير عادتها الذي رأته في الشهر الأول. يعني لو نزل عليها الدم 6 أيام تصير تقول عادتي 6 أيام ابتداء من الشهر الثاني. نعم، إذن هذا حكم المبتدأ. المعتادة هي التي اعتادت أن يأتيها الدم عددا معروفا من الأيام، هي التي اعتادت أن يأتيها الدم عددا معروفا من الأيام، كل شهر مثلا 5 أيام أو 6 أو غير ذلك. طيب قال وإذا اختلفت عادتها مرة 5 أيام ومرة 6 ومرة 7 فإنها تأخذ بالأكثر من ذلك على سبيل الاحتياط. دائما تذكر تقول عادتي هي 7 أيام مثلا. وأكثر الحيض في حق المعتادة هو عدد أيام عادتها، عدد أيام عادتها وزيادة 3 أيام تسمى استظهارا، وذكرنا الاستظهار. ثم تكون مستحاضة، يعني مثلا إذا كانت المرأة عادتها 6 أيام ولم ينقطع عنها الدم بعد اليوم السادس، ماذا تصنع؟ تغيرت يعني مزاج المرأة وهذا يحدث كثيرا، فانخرمت العادة وتواصل الدم، تقول لا خلاص أنا عادتي 6 أيام، تنتهي 6 أيام أغتسل وأصلي وأصوم. لا، نقول إذا تواصل وتمادى الدم تستظهرين ب3 أيام. فتنظرين في اليوم السابع إذا الدم مازال نقول هذا يوم الاستظهار الأول، فاليوم الموالي يوم الثامن إذا انقطع تحكمين على نفسك بالطهر، تصلين تغتسلين وتصلين وتصومين. إذا تواصل الدم نزيد يوم ثاني، إذا تواصل الثالث نزيد يوم ثالث، إذا تواصل الرابع نقول لا خلاص انتهى الأمر، الاستظهار 3 أيام، بعد 3 أيام عندي يقين أنه الدورة انتهت وهذا الدم الذي ينزل هو دم استحاضة. وقال وجعل الاستظهار ب3 أيام مفيدا لليقين، مفيدا لليقين، وذلك استئناسا بحديث المصرات، فقد حدد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام جعلها علامة يعرف بها انفصال لبن التصرية من اللبن الطارئ. وذكرت لكم أن من باع شاة مصرة يعني حبس الضرع لكي تظهر أمام الناس أنها حلوب وتدر لبن كثير، فإذا اشتراها الإنسان هذا فيه نوع من الغش والغبن، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبرها 3 أيام، ثم إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يرجع الشاة لصاحبها ويعطيه صاعا من تمر لأنه التمر كان في مقابل اللبن الذي شربه. نعم في تلك الأيام. نعم، إذن المعتادة إذا استمر معها الدم تستظهر 3 أيام. نعم، قلنا إذا كانت عادتها 6 أيام ولم ينقطع عنها الدم بعد اليوم السادس عليها أن تستظهر 3 أيام أخرى. حتى يكون المجموع 9 أيام، فإذا لم ينقطع الحيض بعد 9 أيام اغتسلت وصلت، ولا يضر ما نزل بعد ذلك لأنه ليس دم حيض وإنما هو دم علة. نعم. وصارت عادة هذه المرأة لما يستقبل من الحيض 9 أيام، وعند نزول الدم في الدورة الثانية تنتظر 9 أيام التي صارت عادتها في الدورة الأولى. يعني عادتها الآن تقول 9 أيام، تنسى مسألة 6 بعد التغيرات التي طرأت عليها. فإن زاد الدم على 9 أيام مرة أخرى، هذه المرة تنتظر كذلك 3 أيام أخرى استظهارا. وهذا وقع، يعني سبحان الله، امرأة يعني صار مع هذا بعد الولادة وسألت المشايخ، ويعني كل شهر أفتوها بالاستظهار إلى أن وصلت إلى 15 يوما. نعم. قال انتظر 3 أيام أخرى استظهارا حتى يكون المجموع 12 يوما، يعني بعد 9 صار 12. فإن لم يتوقف بعد 12 يوما اغتسلت وصلت مع استمرار نزول الدم، وصارت عادتها لما يستقبل من الحيض 12 يوما، وهكذا قال إلى أن تصل مدة حيضها 15 يوما. فإذا صارت عادتها 15 يوما لا تستظهر عليها بشيء، فما زاد عليها من أيام الحيض تعتد به وتصلي وتصوم. يقول قائل، يعني هنا لماذا لا نعمل بالتمييز؟ قد يتغير لون الدم، هو مستمر لكن يتغير لون الدم، فقد يكون يعني خصال الأوصاف دم الحيض قد انتهت، وهذا دم عادي، يعني دم فساد وعلة. نقول في المذهب عندنا القاعدة أن الرحم متهم، ولا ننظر ولا يعني نعمل قاعدة التمييز هنا، ولكن عندنا الاستظهار هو الذي يعطينا اليقين هل عندنا استحاضة أو لا. تمام. التمييز لا يعمل به في المذهب إلا في حالة واحدة، وستأتينا إن شاء الله، في المرأة التي لا ينقطع عنها الدم بتاتا، يعني شهر كامل والماء ينزل والدم ينزل، وسأتينا كيفية أعمال التمييز في تلك الحالة. واضح إن شاء الله، يعني هذا الملخص وضح المسائل بكيفية إن شاء الله أفضل في الضبط والفهم. طيب، إذن ذكرنا المبتدأ وذكرنا المعتادة وتكلمنا عن الاستظهار، ثم القسم الثالث من النساء الحامل، وتكلمنا عن الحامل. قال العادة الغالبة أن الحامل لا تحيض، العادة الغالبة أن الحامل لا تحيض، وقد تحيض نادرا. ففي الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة، وروي عن ابن عباس أيضا مثل ذلك. وتختلف مدة أكثر الحيض للحامل باختلاف مدة الحمل، فإذا كان عمر الحمل ما بين 2 إلى 6 أشهر فأكثر الحيض في حقها إذا استمر معها الدم 20 يوما. أكثر فترة الحيض إذا استمر معها الدم 20 يوما، فإذا زاد على 20 لا تعتد به وتغتسل وتصلي. وإذا كان عمر الحمل أكثر من 6 أشهر فأكثر مدة الحيض في حقها 30 يوما، ولا تعتد بما تراه بعد ذلك من الدم. هذه الروايات ذكرت في المذهب، يعني نسوقها لكم من باب يعني المشي على قواعد مذهبنا، ولا أنا الذي يعني أراه راجحا أن الحامل لا تحيض. على كل، والله أعلم. وقالوا المرأة إذا يعني كانت حامل في الشهر الأول ورأت الدم تحمله على عادتها، يعني لو كانت عادتها 10 أيام تحمل الدم العادة على الدم الذي نزل على أنه حيض إلى أن تنتهي عادتها، وأقصى مدة في حقها 15 يوما بالاستظهار، يعني كأنها ليست حامل يعني في الشهر الأول والثاني. ابتداء من الشهر الثاني نهاية الشهر الثاني إلى 6 أشهر أكثر الحيض في حقها إذا استمر معها الدم 20 يوما، ومن السادس إلى التاسع أكثر مدة الحيض في حقها 30 يوما. طيب، ثم ذكر قال الماء الذي ينزل من الحامل وهو يسمى الهادي. قال أما الماء الأبيض الذي ينزل من الحامل وليس فيه شيء من لون الدم فلا شيء فيه ولا يجب منه الغسل ويلزم منه الوضوء، يعني هذا يكون ناقضا للوضوء وليس حيضا، يسمى الهادي. نعم، وإمامنا لم يذكره لكن هذا من الفائدة ونسأل عنه أحيانا. تمام. القسم الرابع من أقسام النساء قال الملفقة، ونحن توقفنا عندها إن شاء الله، يعني يعني اتضحت الأمور أكثر من الدرس الفارط. قال ومن تقطع طورها تلفق أيام حيضها فقد فحققوا. طيب، من هي الملفقة؟ الملفقة هي التي يأتيها الدم متقطعا، وهذا مشكل صراحة ويقع في كثير من النساء، بحيث يأتي الدم يوما أو أكثر ثم ينقطع يوما أو أياما ثم يعود، انتبهوا معي للقيد، ثم يعود قبل مضي 15 يوما، وهي أقل مدة الطهر، فهذه يجب عليها أن تلفق أيام الدم المتقطعة حيث تجمع عدد أيام عادتها وزيادة 3 أيام استظهارا إن كانت معتادة، أو حتى تصل 15 يوما إن كانت مبتدأ يأتيها الدم لأول مرة، فما زاد من أيام الدم على هذا العدد فلا تعتد به وتغتسل وتصلي. طيب، هذه امرأة يأتيها الدم يوم أو يومين أو 3 ثم بعد ذلك ينقطع، ثم بعد ذلك ينقطع. ننظر في فترة الانقطاع، إذا عاود الدم قبل مضي 15 يوما من الانقطاع، قبل مضي 15 يوم، لماذا قلنا قبل مضي 15؟ لأنه إذا كان الانقطاع أكثر من 15 يوما ثم بعد ذلك رأت الدم، هذه حيضة جديدة، حيضا مؤتنفا، دورة جديدة، يعني ما عاد يتكلم على التلفيق. لكن إذا عاود الدم النزول قبل مضي 15 يوما هذه تلفق. ما معنى تلفق؟ يعني تعتبر هذه الأيام هي أيام دورتها الأولى التي بدأت فيها، يعني نزل الدم يومين ثم انقطع مثلا يومين ثم عاد يومين، تقول هذا لازلت أنا في دورتي، يعني اليوم الأول والثاني نضيف إليه الثالث والرابع، فعندي الآن 4 أيام حيض أقطع فيها الصلاة وأقطع فيها الصوم ثم أنظر. رأت الطهر من جديد بعد يومين فتصوم، تغتسل، تصوم وتصلي وهي الطاهر. انقطع عنها يومين ثم عاد يوم، هذا اليوم تقول، لا تقول هذه دورة جديدة، لم يطل الفصل، بعد كل يومين يرجع الدم، فتلفق إلى أن تصل إلى أيام عادتها. لو كانت عادتها 7 أيام مثلا مستقرة، إذا وصلت 7 أيام قل خلاص الآن لو ينزل دم مرة أخرى فهذا اعتبره يعني استحاضة، بالطبع إذا كانت يعني رأت الطهر التام. طيب، إذا تواصل معها لها الاستظهار، يعني لو عادتها 6 أيام نزل عليها الدم يومين ثم انقطع يومين ثم عاد يومين، هذه 4، ثم انقطع يومين ثم عاد مثلا يومين، هذه 6، ثم انقطع يوم وعاد، هذه 7. طيب، وصلنا إلى أيام العادة، انقطع يومين ثم عاد الدم، هذا يوم 8، ماذا نحكم عليه؟ هل هذا استحاضة؟ لا، هذا نقول لم يطل الفاصل، كأن الدم مستمر، وهذا نطبق عليه قاعدة الاستظهار، نطبق عليه قاعدة الاستظهار، فنقول هذا اليوم 8 من الدورة، دورة لم تكن لم تعد 7 أيام بل هي 8، لأن هذا الدم نزل في اليوم 8 بعد أن تطهرت في اليوم 7، لكن بعد يومين عاودني الدم فأقول أنا لازلت في الدورة الأولى، تمام؟ فيصير 8 أيام. من غد زاد الدم مرة أخرى، صارت 9 أيام. لازلت في فترة الاستظهار أحكم عليها بأنها دورتي. اليوم 10 نزل الدم، فأقول هذا 3 أيام الاستظهار، وألفق جميع الأيام، فقد يتواصل معها شهر كامل. هذا ما دام الانقطاع لم يتجاوز 15 يوما، لازلنا في الدورة الأولى. متى نحكم على أن الدم النازل هو دم استحاضة أو دورة جديدة؟ إذا كان بعد الاستظهار عاود الدم نقول هذا استحاضة، وإذا كان نزل الدم بعد مضي 15 يوما نقول هذه دورة جديدة. نعم، إذن أعيد ما قاله الإمام: الملفقة هي التي يأتيها الدم متقطعا، بحيث يأتي الدم يوما أو أكثر ثم ينقطع يوما أو أياما ثم يعود قبل مضي 15 يوما، وهي أقل مدة الطهر، فهذه يجب عليها أن تلفق أيام الدم المتقطعة حتى تجمع عدد أيام عادتها، هذه واحدة، وزيادة 3 أيام استظهارا إذا تواصل نزول الدم إذا كانت معتادة، أو حتى تصل 15 يوما إن كانت مبتدأة. لو كان مرأة بنت صغيرة أول مرة ينزل معها الدم، ينزل 3 أيام ثم ينقطع يومين ثم يعيد النزول، وهكذا تجمع الأيام إلى أن تصل إلى 15 يوما ما دام في دورتها الأولى، يعني ما عندها استظهار لكن عندها 15 يوما كأقصى مدة الحيض. نعم، لكن إذا كان القطاع طويل فات 15 يوما، الدم الجديد هذا دورة جديدة. نعم، ثم قال: إن كانت مبتدأة يأتيها الدم لأول مرة، فما زاد من أيام الدم على هذا العدد فلا تعتد به، وتغتسل وتصلي، وهكذا تفعل المعتادة في كل شهر إذا تكرر معها انقطاع الدم وتلفيق أيامه مستظهرة ب3 أيام في كل مرة على عادتها السابقة، حتى يصير مجموع الدم المتقطع 15 يوما، فإذا صارت إلى ذلك فلا استظهار عليها. نعم، أما إذا تخلل أيام الدم المتقطعة مدة 15 يوما من الطهر فلا تلفق ما أتى بعد 15 يوما لما أتى قبلها، لأن الذي أتى بعدها هو دورة حيض جديدة، حيث فصلت عما قبلها بخمسة عشر يوما، وهي أقل مدة الطهر. يعني إذا كان الانقطاع طويل فات 15 يوما فالنازل حيضة جديدة، وهذا واضح إن شاء الله. إذن هذه الملفقة وهي أصعب الحالات، وإن شاء الله تكون واضحة للجميع بالأمثلة. يعني أنا أود بكم يعني كل واحد يأخذ يعني يضع أمثلة ويطبق عليها القواعد. نعم، ثم ذكر المستحاضة، ذكر المستحاضة، والاستحاضة هو ما ينزل من المرأة بعد مضي أكثر مدة الحيض في حقها حسب التفصيل الذي مر معنا. يعني الدم إذا استمر وعدت المرأة دورتها وعدت الاستظهار وباقي الدم، فنقول هذا دم استحاضة. نعم، وقال: هو دم علة ينشأ بسبب الاختلال في بعض الوظائف العضوية للجسم، ولا يمنع المرأة من الصلاة ولا الصيام ولا الجماع. يعني المرأة المستحاضة طاهر، تصوم وتصلي وتوطأ، ولو طالت مدة نزوله شهورا. طيب، هذه مثلا المرأة التي لا ينقطع عنها الدم ماذا تصنع؟ قال: وإذا تغير دم الاستحاضة، بعد 15 يوما من حدوثه في لونه أو رائحته أو ثخونته، فإنه يحكم عليه من يوم التغير بأنه ابتداء دورة جديدة من دم الحيض. يعني المرأة لم ينقطع عليها الدم وكان دم مثلا أحمر كلون الدماء، وبعد 15 يوما حدث رأت أنه تغير هذا الدم في اللون والرائحة والثخونة، فيحكم عليه من يوم التغير بأنه ابتداء دورة جديدة من دم الحيض، وتتوقف المرأة عن الصلاة من يوم أن ترى تغير الدم حتى تمضي مدة أكثر الحيض في حقها على قواعد التي مرت معنا. فإذا مضت يعني أقصى مدة الحيض ولم ينقطع تكون مستحاضة مرة أخرى وتغتسل ولو بقي الدم معها، تمام؟ يعني هذه المرأة لا ينقطع عليها دم بتاتا، فإذا رأت تغيرا في الدم فمن يوم يتغير تحكم عليه بأنه حيض حتى تنتهي أقصى مدة الحيض بالنسبة لها على التفصيل الذي مر معنا. وإذا تمادى معها الدم تغتسل وتحكم على نفسها بأنها مستحاضة، تصوم وتصلي، تغتسل تصوم وتصلي وتطهر. والمستحاضة قال حكمها حكم الطاهرات من النساء، تصلي وتطوف ويطأها زوجها. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، يعني دائما دم يجري، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. يعني كيف تعرف الدم دائما يعني ينهمر عليه وما يتوقف؟ بالتغير الذي ذكرناه. نعم، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا ذهب قدرها يعني العادة التي تضبطها المرأة، فإذا ذهبت تغتسل وتصلي. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: المستحاضة تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها، إذا صلت الصلاة أعظم. نعم، ولا يجب عليها الغسل بعد أن تغتسل من الحيضة لتواصل تدفق الدم، بل تتوضأ عند كل صلاة ولو كان الدم مستمرا. نعم، ورخص لها الفقهاء في الجمع، تغتسل مثلا تجمع جمع صوري، تتوضأ آخر وقت الظهر تصلي الظهر والعصر، يعني آخر وقت الظهر تصلي الظهر ثم يؤذن العصر فتصلي العصر بذاك الوضوء، ثم تصلي المغرب آخر الوقت، تتوضأ وتصلي المغرب آخر الوقت، ويدخل العشاء فتصلي العشاء. هذا يسمى جمع صوري، رخص للمستحاضة تخفيفا عليها. ومنهم من لم يلزمها أصلا بالوضوء وقال هذا حكم السلس على ما مر معنا. نعم، علامة الطهري، كيف تعرف المرأة نفسها بأنها طهرت؟ إذا رأت واحدة من هاتين العلامتين: جفاف المحل من الدم بأن تضع فيه قطعة القطن أو الخرقة فتخرج نقية من أثر الدم، ولا يضر خروجها مبللة برطوبة الفرج ما دامت خالية من الدم. طيب، إذا كانت المرأة عادتها 7 أيام ثم انقطع الدم ووضعت القطن بعد 7 أيام وهي عادتها، فوجدت في القطن صفرة أو كدرة، تقول لا هذه ما اعتد بها خلاص؟ لا، نقول الصفرة والكدرة زمن الحيض حيض، ونحن لم نتحقق الطهرة هنا، فتستظهر المرأة تزيد يوم إذا رأت صفرة أو كدرة، ثم في اليوم الموالي تنظر هل طهرت أو لا، فإذا شافت القطنة بيضاء نقية فنحكم عليها بالطهر، وإذا شافت صفرة أو كدرة نقول تزيد يوم ثاني للاستظهار. وهذا معنى أن الصفرة والكدرة وقت الحيض حيض، حتى ولو انقطع الدم وجاءت صفرة أو كدرة بدلها فنطبق عليها قاعدة الاستظهار. نعم، إذن جفاف المحل من الدم بأن تضع فيه قطعة من القطن أو خرقة فتخرج نقية من أثر الدم، لا فيها صفار ولا كدرة ولا شيء. أو خروج ماء أبيض مثل ماء الجير يسمى القصة البيضاء يخرج بعد تمام الحيض، والقصة هذه أبلغ في الدلالة على الطهر من جفاف المحل. نعم. ثم ذكر قال طيب كيف يعني تتابع المرأة طهرها؟ نعم. قال والقصة أبلغ في الدلالة على الطهر من جفاف المحل، ففي الموطأ كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألن عن الصلاة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة، ولا يجب على المرأة أن تقوم في جوف الليل لتنظر هل حصلت لها علامة من علامات الطهر حتى تصلي المغرب والعشاء قبل الفجر. ففي الموطأ عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا، ولكن يجب على المرأة أن تنظر نفسها عند إرادة النوم إذا اقترب موعد طهرها، فإذا رأت طهرا وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء قبل أن تنام، يعني قبل إرادة النوم تنظر، فإن رأت طهرا تغتسل وتصلي المغرب والعشاء لأن الوقت لم يخرج، وعليها أن تنظر نفسها أيضا عند صلاة الصبح، هذا يعني عند بداية اليوم، نعم مرتين، يعني عند إرادة النوم، عند الاستيقاظ، عند صلاة الصبح، لكي تصلي الصبح ثم باقي الصلوات. نعم. هذه المسائل لم يذكرها الإمام لكني مفيدة، وأكثر عليه أكثر أسئلة على هذا. نعم. إذن مرينا على جميع الأبيات، الحيض دم خارج ككدرتي من قبل من تحمل أو كصفرتي، واضح أقله الدفعة لا في العدة ونصف شهر في أقصى المدة، مر معنا فإن تمادى الدم فوق العادة استظهرت ثلاثة المعتادة، تكلمنا عن الاستظهار حتى إذا جاوز نصف شهر فمستحاضة كحكم الطهر، يعني إذا جاوزت المرأة 15 يوم إذا نزل بعد ذلك الدم فمستحاضة كحكم الطهر، والمستحاضة الطاهر، ومر معنا أحكام المستحاضة، وحامل في ستة أو في أقل تكلمنا عن الحامل وأحكام الحامل والحامل تحيض قلنا في المذهب، ثم قالوا من تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقد فحققوا، تكلمنا عن الملفقة هي الذي يعني يأتي الدم وينقطع ويكون انقطاع أقل من 15 يوم فتلفق الأيام على التفصيل الذي مر معنا. ثم النفاس الدم للولادة أكثره 60 لا زيادة، ثم انتقل يتكلم على النفاس، والنفاس قلنا في اللغة ولادة المرأة وفي العرف تنفسه الفرج بالولد، تنفسه الفرج بالولد. نعم. أقل النفاس وأكثره لا حد لأقل النفاس، حتى لو خرج الولد جافا من غير دم لوجب على المرأة أن تغتسل لمجرد الولادة، وهذا مرة معنا في باب الغسل، وكذلك إذا انقطع الدم بعد يوم واحد من الولادة فهي طار تغتسل وتصلي، لابد من الغسل. نعم. وأكثر مدة النفاس 60 يوما لا زيادة قال. نعم. فإذا زاد على ذلك فهو دم علة واستحاضة، تغتسل المرأة وتصلي ولا تلتفت إليه. طيب إذا تقطعت أيام النفاس بأن تخلل أيام الدم أيام الطهر، فعلى ما مر معنا في الملفقة فإنها تغتسل في أيام الطهر وتصلي وتضم أيام الدم، إذا كانت الانقطاع أقل من 15 يوما فلا زالت نفساء، فتجمع الأيام تجمع إلى أن تصل أقصى شيء 60 يوم. نعم. وقال وتضم أيام الدم، فإذا وصلت 60 يوما التي هي أكثر مدة النفاس فإنما زاد بعدها هو دم استحاضة لا يمنعها من الصلاة، وإذا تخلل تلك الفترة طهر طويل 15 يوم، يعني هي كانت نفساء تقطع ووقف توقف الدم عن النزول فترة فاتت 15 يوما متصلة، يعني تجاوزت أقصى مدة الحيض، فأكثر أقل مدة الطهر، فإن ما أتى بعدها من الدم هو ابتداء حيضة جديدة، وهذا يحصل، يعني إذا توقف الدم 15 يوما فأكثر إذا عاود الدم لا تقول هذا النفاس بل تقول هذه حيضة جديدة، يعني انتهى النفاس وابتدأت دورة جديدة. ثم قال: ثم النفاس الدم للولادة أكثره 60 للزيادة، تكلمنا عليه، أدناه كالحيض، أقله كالحيض يعني ولو يوما ولو دفعة، وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الشهر، وأقل الطهر نصف الشهر. وقلنا إذا تجاوز انقطاع نصف الشهر فنحكم على الدم الذي مر الذي رأته بأنه حيضة جديدة. والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع. تكلمنا عن النفاس تأخذ فيه حكم الحيض في التلفيق وجمع الأيام، وإذا تجاوزت الفترة 15 يوما نقول خلاص انتهى النفاس وهذه دورة جديدة. والنفاس كالحاض تترك الصلاة وتترك الصوم ولا يعني يقربها زوجها، وإذا طهرت بعد ذلك تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كالحائض. نعم، وهذا معنى قولي والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع. ثم قال: ويمنع المحدث أن يطوف. هذا نهاية الباب، لعلنا أطلنا عليكم، فنرجئه إن شاء الله ما يمنع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر إلى الدرس الموالي إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.